التكفير لا، التكفير ما يمكن. يعني لو وجد مثلا إطعام 5 مساكين في السياح في كبار الجميع، طعام 5 فقط، فهنا إذا أطعم 5 يبي يصوم يوم أو يومين، ونقول لا يكون تكون كفارة ملفقة حينئذ. وما دام إن هذا له بدل، فأنت إذا عجزت عن إطعام 10 انتقلت إلى بدل.